إذاعة طريق السلف تقدم مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. المقارنة بين الدنيا والآخرة من وجوه كثيرة، ولكن منها البقاء والفناء، فإنه هناك الفرق العظيم بين ما يبقى وبين ما يفنى. الدنيا دار فانية، مهما طالت ومهما تحسنت ومهما تزينت فإنها فانية، وأما الآخرة فإنها باقية لا تفنى. وفرق بين ما يبقى وبين ما يفنى، الدنيا دار ممر وليست دار مقر، إنما هي دار عبور، وأما الآخرة فإنها دار القرار، لا رحيل منها ولا زوال ولا انقطاع على ما فيها، أهل النعيم في النعيم وأهل العذاب في العذاب والعياذ بالله، دائما وابدا. فعلى المسلم أن يقارن بين الدنيا والآخرة حتى يظهر له الفرق، يظهر له الفرق العظيم، ولو من هذا الوجه، من وجه البقاء والفناء، ولكن الفوارق كثيرة. فالآخرة فيها نعيم دائم وسرور دائم وخير لا ينقطع، حياة لا موت بعدها، صحة لا مرض معها، سرور لا حزن بعده، أو عذاب مقيم والعياذ بالله، عذاب مقيم. والعذاب ولو كان يسيرا وخفيفا فإنه إذا كان مقيما فإنه لا يطاق، فكيف إذا كان العذاب شديدا والعياذ بالله؟ شدة مع بقاء، هذا لا يتصور من عاقل أن يغفله، أو نعيم مع بقاء. لو كان السرور يسيرا أو النعمة يسيرة مع البقاء ففيها خير، ولكن الأمر أعظم من ذلك، ليس سرورا يسيرا ولا نعيما يسيرا، إنما هو نعيم لا يعلم عظمه إلا الله، وسرور لا يعلمه إلا الله، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله جل وعلا في كثير من الآيات يقول: وأنتم فيها خالدون، أنتم فيها خالدون آمنون، فهي دار مقيمة، ومقيم أهلها على ما فيها من نعيم أو عذاب. والمسلم العاقل يتفكر في هذا، أما الغافل والمعرض والذي يعيش في عقول البهائم فهذا إنما همه ما يملأ بطنه، ولو كان من حرام ولو كان من أي مكسب لا يفرق. أما المؤمن فإنه وإن جاع وإن عطش وهو على طاعة الله فإنه مسرور وإنه مغتبط، لأنه يرجو الفرج، يرجو الفرج والفرج قريب. وأما صاحب الغفلة والإعراض والشهوات فإنه يتوقع الزوال والفناء والانقطاع في كل لحظة. المؤمن يقارن بين هذا وهذا ويعتبر ويستعد في دنياه في آخرته، ويأخذ من صحته لسقمه ومن حياته لموته، ويأخذ من عافيته لمرضه، ويأخذ من شبابه لمشيبه، يأخذ مما مكنه الله، ويستعد لزوال هذه الدنيا وما فيها. لا سرورها يبقى ولا عذابها يبقى. أما الآخرة فإنها دار القرار ودار البقاء ودار الخلود، ففرق بين هذا وهذا. ولكن الموفق من وفقه الله، والشقي من حرمه الله، وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الإنسان على ما يعمل من خير أو شر، ولا يظلم ربك أحدا، ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. إذاعة طريق السلف على خطى السلف نسير، تعلما وعملا ودعوة وصبرا.